بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: باب ما جاء في تخمير الإناء وإطفاء السراج والنار عند المنام. قال: حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أغلق الباب وأوكئ السقاء وأكفئ الإناء أو خمر الإناء وأطفئ المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وشاء ولا يكشف آنية، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم. قال: وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء في تخمير الإناء. وتخمير الإناء هو تغطيته، لأن الخمار هو الغطاء، ولهذا يقال لخمار المرأة يعني للذي تغطي به رأسها وجهها أنه خمار. وكذلك الحديث الذي قال: لا تخمر رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي المحرم أي لا تغطوه، وإنما يكون مكشوفا بعد الموت كما كان مكشوفا في الحياة، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. التخمير هو التغطية، وتخمير الإناء وتغطيته فيه حفظ له من الخشاش ومن الحشرات ومن الغبار ومن يعني الشياطين، إذا سمى الله عز وجل عندما يوكي أو عندما يغطي. وكذلك يحصل فيه السلامة من ما يصل إليه من غبار وما يصل إليه من حشرات ومن خشاش يؤدي إلى السادة وإلى حصول شيء من الضرر فيه، بحيث إذا شربه أحد فإنه يتضرر بسبب ذلك الذي وقع فيه بسبب عدم التغطية. وقد أورد أبو عيسى حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمروا، أغلقوا الباب، أغلقوا الباب يعني يعني باب البيت، يعني كل إنسان يغلق أبوابه ويسمى الله عز وجل، فإن ذلك يمنع من دخول الشياطين، يعني شياطين الجن يمنع فيهم منهم ذكر الله عز وجل عند إغلاقه، وكذلك أيضا شياطين الإنس يعني في إغلاق الباب يعني لا يعني يتمكنون من الدخول أو لا يسهل عليهم الدخول فيما إذا رأوا الباب مفتوحا يعني في الليل، فيحصل منهم الدخول للساد وللسرقة أو لغير ذلك. فإغلاق الأبواب مع ذكر الله عز وجل يمنع من الشياطين شياطين الجن، وكذلك يعني إغلاقه فيه الحيلولة أو التسبب في عدم وصول شياطين الجن إلى الدخول، شياطين الإنس إلى الدخول إلى البيت والإفساد فيه أو للسلب والأخذ مما هو موجود فيه، فإن ذلك من فوائد إغلاق الأبواب. أغلق الباب وأوكي السقاء، السقاء الذي فيه الماء أو فيه اللبن، فإن إيتاءه يمنع من دخول الهوام والحشرات يعني فيه، سواء كان لبنا أو ماء أو غير ذلك. وأكفئ الإناء يعني يكون مكفئا إذا كان ليس فيه شيء، إذا كان فيه شيء فإنه يغطى، وإذا كان ليس فيه شيء فإنما أكفئ وجعل يعني أسفله أعلاه، بحيث يعني لا يصل إليه شيء يحصل منه شيء في داخله، ولو كان فارغا فإنه قد يأتيه بعض الحشرات ويعني يقع فيه شيء بسببها، فإذا صب عليه ماء وشرب فإنه يتأذى بهذا الذي حصل فيه ولو كان فارغا. وأكفئ الإناء أو خمر الإناء، أو خمر الإناء يعني غطوه، يعني خمروه وغطوه. والتخمير يعني فيه السلامة من هذه المحاذير، وفيه أيضا السلامة من الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة، فإذا وقع يعني شيء منه فإنه يحصل الضرر بإذن الله، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني يحصل في ليلة في السنة نزول وباء أو بلاء نزول وباء، فإن تخميره يعني يكون سببا في عدم وصول شيء من ذلك الوباء إليه. وأطفئ المصباح، وأطفئ المصباح لأن المصابيح إذا كانت يعني موقدة وكان يعني فإنه قد تأتي الفويسقة وهي الفأرة فتكفأ المصباح ويحصل الاحتراق بسبب ذلك. وهذا كان فيما مضى كان يعني يوقدون بالزيت وبغير ذلك، فإذا والنار تكون مشتعلة يعني في طرف الفتيلة، فإذا أكفئ ذلك المصباح الذي فيه الفتيلة وهي تتقد في النار فإنها تأتي على الشيء الذي تقع عليه من فراش فيكون بسبب ذلك الاحتراق. وهنا في هذا الزمان فيه المصابيح فيه الكهرباء، ومثل هذا يعني في الغالب يكون مأمونا لو حصل يعني الإضاءة يعني كونها حاصلة وغير مطفئة فإن الغالب هو السلامة، لكن قد يحصل بسبب الأحمال وبطول الاستعمال أنه يحصل تأثر يعني بسبب طول الاستعمال، فقد يحصل التماس ويحصل يعني شيء بسبب ذلك. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يكفأ إذا كان هناك احتمال الضرر، أما إذا كان إنه ما يحصل ضرر فلو بقي النور مضاء والإنسان نائم فإنه لا بأس بذلك، لأن المحذور الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التخلص منه وإلى تلافيه هو ما يحصل بسبب إكفاء المصباح، وهو يتقد النار التي هي الزيت وغيره فيحصل بذلك سبب الاحتراق. فالإضاءات الكهربائية إذا كان طول الإضاءة يتسبب في كون المفاتيح يعني أو كون نفس المكان الذي فيه الإضاءة يعني يحصل بسببه بكثرة الاستعمال بأنه يحتر أو يحمى ويصير يعني حارا، وقد يترتب على ذلك شيء يحصل بسببه احتراق البيت، فإنه يطفأ. والغالب في ذلك السلامة، لكن إذا عرف يعني مثل هذه التي تتخذ التدفئة، بعض ما يتخذ التدفئة فإن الناس لو تركوه وناموا فإنه يعني يحصل منه يعني لطول الاستعمال يحصل في شيء من الثقل أو شدة الاستعمال يصير فيها شيء من الحرارة، وقد يحصل بسببها التماس أو يحصل بسببها احتراق. فإن الشيطان لا يفتح غلقا، الشيطان يعني الذي هو شياطين الجن لا يفتح غلقا يعني مع ذكر الله عز وجل، وأما بدون ذكر الله عز وجل فإن الشياطين تصل ولو أغلق الباب، ولكن الذي يمنع منهم ذكر الله سبحانه وتعالى، الذي يمنع منهم ذكر الله سبحانه وتعالى. ولا يحل وكاء ولا يكشف آنية، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم، يعني إن الفويسقة تكون سببا في احتراق البيوت على أهلها بمثل يعني قلبها للمصباح ينقلب على شيء محترق أو فيه يعني قابل للاشتعال فيحصل الاحتراق والناس نائمون فيصيبهم الضرر بسبب ذلك. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن مالك بن أنس بن أنس إمام دار الهجرة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرجه أصحابه في الستة. عن جابر رضي الله عنه أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد رباعي ومن الأسانيد العالية عند الترمذي. قال وفي الباب عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي هريرة وهو أكثر الصحابة حديثا. وابن عباس وهو أحد العبادلة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن أبي عمر وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، وهذا أشمل وعام من المصباح، لأنه النار قد تكون في المصباح وقد تكون في غير المصباح، وهذا اللفظ هو للنهي عن ترك النار عند نوم الناس، يعني وسواء كان ذلك في المصباح الذي قد تؤثر فيه البويسقة أو يكون بكون النار يعني موقدة يعني والناس ينامون، فإنه قد يحصل يعني ريح أو يحصل يعني شيء فيعني يحصل الاحتراق بسبب ذلك. قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني المكي وهو صديق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سالم بن عبد الله بن عمر أحد هو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد مر ذكره. هذا حديث صححه الشيخ الألباني في السنة الصحيحة، رجعه أبو داود وابن حبان والحاكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فذهبت الجارية تزجرها، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم دعيها، فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان عليها قاعدا، فأحرقت منه موضع مثل موضع درهم، فقال صلى الله عليه وسلم إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم. نعم، وهذا يعني فيه أن هذا يعني هذه الهوام وهذه الخشاش وهذه الفأرة يعني أن هذا من الشيطان، وأن الشيطان هو الذي يعني يدلها أو سببا في إفسادها. يقول السائل إذا وضع الإناء مثل في الثلاجة فهل يغني عن تغطيته؟ والله الذي يبدو أن الأولى أن يغطى، لأن قد الثلاجة يدخلها يعني شيء، يعني بعض الثلاجات يعني أحيانا يكون فيها مناسم يعني يدخل يعني بسببها، وقد تكون مفتوحة ويأتي شيء ويدخل فيبقى فيها فيحصل بذلك الضرر، فتغطية لا شك أنها مطلوبة. وهل المراد بإغلاق الباب الباب الخارجي أو باب الغرف؟ الذي يبدو أنه إغلاق الباب الخارجي، الباب الخارجي، ولهذا جاء في الحديث أن الإنسان إذا دخل وسمى الله عز وجل، يعني إذا دخل بيته وسمى الله قال الشيطان لأوليائه لا مبيت لكم، وإذا دخل ولم يسمي قال أدركتم المبيت، وإذا أكل ولم يسمي قال أدركتم العشاء، يعني معناه أن يعني أن هذا عند دخول المنزل أو دخول الباب الذي يعني يكون فيه الدخول إلى البيت. وأما الغرف يعني يكون هذا تغلق أو أنها يعني يلزم إغلاقها يعني ما يبدو هذا، وإنما المقصود دخول المنزل الذي إذا دخل الإنسان وسمى الله عز وجل فإن الشيطان لا يدخل ذلك المنزل. هل ورد ذكر التسمية عند فعل هذه الأشياء أو عند بعض فعل بعضها؟ إيه نعم ورد، يعني الشيطان هو ما يمنع منه إلا ذكر الله عز وجل، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لأن شياطين الإنس الذي ينفع فيهم بإذن الله المعاملة الطيبة، وأن شياطين الجن ينفع فيهم الاستعادة وذكر الله عز وجل، وقد جمع الله بينهما في قوله عز وجل اذهب التي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، وهذا فيما يتعلق بالإنس. ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، فذكر الشيء الذي ينفع مع الإنس والشيء الذي ينفع مع الجن. والحديث ورد يعني الإنسان إذا دخل وسمى الله عز وجل قال الشيطان لا مبيت لكم، وإذا سمى الله عند طعامه قال لا طعام لكم أو لا عشاء لكم، وإذا لم يحصل منه التسمية قال أدركتم التسمية عند الدخول قال أدركتم الذي، وإذا لم يحصل التسمية عند الأكل قال أدركتم العشاء. هل هذه الأحكام سواء كانت في الليل أو في النهار في الذي قال عند المنام؟ معلوما أن الغالب أن النوم في الليل، وأن الناس يعني يكونون غافلين ولا يتنبهون، وأما بالنسبة للنهار فإنهم يعني يكونون متيقظين ومتنبهين لما يحصل من دخول بيوتهم. ومعلوم أنه بالنسبة يعني كون الناس يعني تكون أبوابهم مغلقة يعني حتى لا يجرئ الفساق أو شياطين الإنس إلى أن يعني تحدثهم أنفسهم بالتسلل أو الدخول من أجل الحاق ضررا، لا شك أن هذا أمر مطلوب، ولكن أن هذا يعني يكون في الوقت الذي يغفل فيه الناس، ومعلوم أن الغفلة إنما تكون في الليل حيث ينام الناس، وبعض الناس في هذا الزمان يعني لا فرق بين الليل والنهار عندهم، يمكن حياة ليلهم كله وهم متنبهون وفي النهار يعني ينامون. جاء في رواية البخاري وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا. نعم هنا في ذكر الله عز وجل مع التخمير، وقالوا هي لن تعرضوا ولو أن تعرضوا عليها شيئا، هذا يفيد المحافظة على التخمير، وأن الإنسان لو لم يجد شيئا يغطي له كامل الإناء فإنه لا أقل من أن يضع عليه شيء يعرضه عليه عرضا، ومثل هذا العمل يجعل الإنسان يعني محافظا على التخمير، وأنه إذا لم يجد فإنه يعمل شيئا يعني لا يحصل به التخمير تماما، ولكن يحصل فيه المحافظة على ما اعتاده الإنسان من أخذ بالسنة هو التخمير، لأنه إذا كان حتى إذا لم يجد غطاء يغطي به كامل الإناء ويعني عرض عليه شيئا يعني هذا فيه المحافظة على العادة وعلى ما اعتاده الإنسان من الأمر الحسن الذي فيه المحافظة على الإناء وعلى ما فيه، فكون الإنسان يعرض عليه شيئا يعني معنى ذلك أنه محافظ على التخمير، وأنه حتى لو لم يجد ما يخمر به كامل الإناء فإنه يعني يضع ما يغطي بعضه في الجملة. يقول إذا نسيت إناء لم أغطيه وفيه لبن مثلا حتى الصباح فهل لي أن أشربه أو أرمي به؟ والله إذا كان مكشوف يعني في احتمال أن يكون جاءه شيء من الحشرات ومن الخشاش، يعني في الإنسان إذا استعمله قد يعني يعرض نفسه للخطر. هل يقاس على المصباح غلق اسطوانات الغاز؟ اسطوانات الغاز إذا كان يعني إذا كان المكان الذي يطبخ فيه أنه مغلق فإن ذلك كافي، لأنه ليس بلازم أن الإنسان يروح يذهب ويغطي نفس المكان الذي فيه الغاز عندما ينام، وإنما نفس المكان الذي يطبخ فيه والذي له مفاتيح يفتح فيها الغاز ويغلق إذا كانت مغلقة يكفي، مو لازم أنه يروح يسكر البرميل أو يسكر الأسطوانة التي فيها الغاز. الأوامر والنواهي في هذا الحديث محمولة على الاستحباب والنبي. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية القران بين الثمرتين. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وعبيد الله عن الثوري عن جبلة بن سحيل. لكن في بعضها يعني ذكر الشيطان وأنه يعني يشارك الإنسان وأنه يحصل يعني محافظة على ذلك، يعني على غلق الأبواب يعني حتى لا يدخل الشيطان، وكذلك تثني على الطعام يعني حتى لا يعني يشارك الشيطان، يعني هذا لا شك أنه أمر مطروح. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية القران بين الثمرتين. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وعبيد الله عن الثوري عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرن بين التمرتين حتى يستأذن صاحبه. وفي الباب عن سعد مولى أبي بكر رضي الله عنهما قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم رواه أبو عيسى: باب كراهية القرن بين التمرتين، أي أكلهما دفعة واحدة، بأن يأخذ تمرتين من الإناء ويضعهما في فمه معا، هذا هو القرن بينهما. وهذا يعني فيه إذا كان معه من يشارك في الأكل فإن فيه إضرارا، فإن فيه إضرارا بمن يشاركه، وذلك بأن يفني الذي بينهما أو الذي هو مشترك بينهما، وبأن ينهيه ويفنيه بسرعة أكله وجمعه بين التمرتين. أما إذا كان الإنسان وحده وليس معه أحد فكل إنسان يعود نفسه أن لا يأكل يعني بهذه الطريقة، لا شك أن هذا هو الأولى حتى ولو كان وحده، لأن الإنسان إذا تعود شيء قد يستعمله في, في, في أمر منهي عن استعماله فيه. إذا كان من عادة أن يأكل يعني يقرن بين تمرتين وهو وحده فقد يكون معه غيره ويقرن بين التمرتين لأنه ألف ذلك وأعتاد ذلك، لكن كونه يعود نفسه على أن يأكل التمرة الواحدة ولا يقرن بينهما، لكن جائز الإنسان يقرن إذا كان وحده أو كان مستعجلا. وأما إذا كان له من معه من يشاركه فإنه يستأذن يعني صاحبه، وإلا فإن أذن له وإلا فإنه يكون مثله لا يكون إلا واحدة. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلى أبي داود. عن أبي أحمد الزبيري. هو محمد بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. وعبيد الله. عبيد الله هو بن موسى. نعم. أخرج له. عن الثوري. الثوري سفيان الثوري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن جبل بن سحيم وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن ابن عمر. نعم مرة في الباب عن سعد مولى أبي بكر أخرج له ابن ماجه. نعم. يقول السائل: هل هذا خاص بالتمر أم هو في غيره كالعنب مثلا؟ الذي يبدو أنه خاص بالتمر لأن العنب يعني كما هو معلوم حباته صغيرة جدا، يعني فكل إنسان يعني يأكل حبتين أو زادة يعني ما هو صغير، يعني الأمر في ذلك واسع، لا سيما بعض الحبات التي تكون صغيرة جدا، يعني نوعا من العنب صغير لو كانت يأخذ الحبة على حدة يعني يأخذها مدة طويلة ما خلص. يقول: هل إذا أخذ التمرتين وأكلهما واحدة بعد الأخرى هذا يدخل في النهي عن القران؟ المراد يأكلهما جميعا؟ والله يعني طبعا يأكلهما دفعة واحدة، المقصود أنه يأخذهما دفعة واحدة، لكن كل إنسان يأخذ الثنتين من المكان يعني معنى ذلك أنه فوت الفرصة على صاحبه، يعني يكون ياخذ الثنتين يرفعهم مع الذي شاركه معناه خلاص انه يعني الذي وقع في يده لا سبيل الى الحصول عليه. لكن هو المقصود اكلهما دفعه واحده. لكن كل انسان يجمع بيده شيء يعني معنى ذلك انه فوت على صاحبه الذي يشاركه في التناول من الاناء بان اخذ شيئا لا يمكن تناوله من يد صاحبه. والنهي محمول هذا فيه تفصيل يعني اذا كان انه مشترك يعني بينهم يعني فان هذا يعني اكل لمال غيره بغير حق يعني يمنع. واما اذا كان ليس مشترك يعني ليس مشتركا بان يكون كلهم مشتركين بهذا الطعام. اما اذا كان الطعام مثلا له يعني او يعني مثلا لواحد منهم ويعني وليس مشتركا لأن المشترك هو الذي يعني معناه أنه أخذ حقه وحق غيره. والشارح ذكر في تفصيل يعني شوف أشكال الشارح يقول والصواب التفصيل نعم. إن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم نعم. ويحصل الرضا بتصريحهم به أو بما يقوم مقام التصريح من قرينة حال أو إدلال عليهم كلهم بحيث يعلم يقينا أو ظنا قويا أنهم يرضون به ومتى شك في رضاهم فهو حرام. وإن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم اشترط رضاه وحده فإن قرن بغير رضاه فحرام. ويستحب أن يستأذن الآكلين معه ولا يجب. وإن كان الطعام لنفسه وقد ضيفهم به فلا يحرم عليه القران. ثم إن كان في الطعام قلة فحسن إلا أن يقرن لتساويهم. ثم إن كان في الطعام قلة فحسن ألا يقرن لتساويهم. وإن كان كثيرا بحيث يفضل عنهم فلا بأس بقرانه. لكن الأدب مطلقا التأدب في الأكل وترك الشره إلا أن يكون مستعجلا ويريد الإسراع لشغل آخر. طيب هذا الكلام الخطابي يقول وقال الخطابي إنما كان هذا في زمنهم وحين كان الطعام ضيقا. فأما اليوم مع اتساع الحال فلا حاجة إلى الإذن. قال وليس كما قال بل الصواب ما ذكرنا من التفصيل فإن الاعتبار لعموم له لا بخصوص السبب لو ثبت السبب كيف هو غير ثابت. انتهى كلام النووي. لكن هنا قال الحازمي حديث النهي أصح وأشهر إلا أن الخطب فيه يسير لأنه ليس من باب العبادات وإنما هو من قبيل المصالح الدنيوية فيكتفى فيه بمثل ذلك ويعضده إجماع الأمة على جواز ذلك. هو لما ذكر الحديث الذي ذكر أن فيه نسخ لكن مضعفة كنت نهيتكم عن القران في التمر وإن الله وسع عليكم فقرنوا وقال ضعيف. نعم. قال الحازمي حديث النهي أصح وأشهر النهي عن القران إلا أن الخطب فيه يسير لأنه ليس من باب العبادات وإنما هو من قبيل المصالح الدنيوية فيكتفى فيه بمثل ذلك ولا ويعضده أو يعضده إجماع الأمة على جواز ذلك. جواز ذلك يعني إذا لم يكن هي مسألة التفصيل الذي ذكره المصنف الشارح أشك أنها أولى من يعني اعتبار أن ذلك جائز مطلقا بل التفصيل هو الذي يعني هو الأظهر لأنها إذا كان شيء مشترك ما يستأثر به عنهم وهم مشاركون له إلا إذا أذنوا له فله ذلك بدون إذن ليس له ذلك. نعم. هو عقبه بقول الحافظ قال مراده بالجواز في حال كون الشخص مالكا لذلك المأكول ولو بطريق الإذن له فيه كما قرره النووي وإلا فلم يجز أحد من العلماء أن يستأثر أحد بمال غيره بغير إذنه حتى لو قامت قرينة تدل على أن الذي وضع الطعام بين الضيفان لا يرضيه استئثار بعضهم على بعض حرم الاستئثار جزما، وإنما تقع المكارمة في ذلك إذا قامت قرينة الرضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في استحباب التمر. قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بيت لا تمر فيه جياع أهله. قال: وفي الباب عن سلمى امرأة أبي رافع رضي الله عنها قال: أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه. قال: وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدا رواه غير يحيى بن حسان. تمر أبو عيسى بابه في استحباب التمر، أي يعني كل إنسان يعني يقتنيه أو يدخره ويستفيد منه. وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت لا تمر فيه جياع أهله، بيت لا تمر فيه جياع أهله. والمقصود من البيت أي البيت الذي يعني البيوت التي يعني من شأن أهلها أن غذاءهم التمر، أو أن التمر عندهم وأنه من أغذيتهم. وأما البيوت الأخرى أو البلاد التي لا تمر فيها فإنهم يعني يشبعون وليس عندهم تمر، يشبعون وليس عندهم تمر بما أعطاهم الله عز وجل من النواة الأخرى. وإنما هذا الكلام فيما يتعلق بالمدينة وما يماثلها من البلاد التي فيها التمر. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في بيته يعني الشهر والشهران لا يوقد فيه نار، ما عندهم يعني شيء يطبخ، ولكن عندهم التمر، ولكن عندهم التمر فهو غذاؤهم. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في مثل هذه الصورة، وليس المقصود من ذلك أن كل البلاد يعني سواء يوجد فيها التمر أو لا يوجد فيها التمر أنهم يكونون جياع، فإن هذا يعني يكون في البلاد التي هي غذاؤها التمر والتي يوجد التمر فيها مثل المدينة وغيرها من البلاد التي يكثر فيها التمر، فإنهم يدخرون التمر ويتغذون به، بل قد يكون هو غذاءهم الوحيد لأنهم لا يجدون ما يطبخون ما يوقدون عليه نارا من بر أو شعير أو لحم أو غير ذلك. نعم. قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي، هو ثقة إلى مسلم والترمذي والنسائي. نعم. عبد الله بن عبد الرحمن، هو الدارمي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي. نعم. عن يحيى بن حسان، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. عن سليمان بن جلال، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي عروة بن الزبير، ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة، نعم، أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، صديقة بنت الصديق، وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الباب عن سلمى امرأة أبي رافع، أخرج لها أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. يذكر الأخ يقول إن الإمام مسلم أخرج هذا الحديث عن الإمام أحمد بن حنبل هكذا في الصحيح. هو في صحيح مسلم. نعم. شيخ أحمد بن حنبل الحديث صحيح مسلم، ما أدري ما أدري إن شيخ، لكنه في صحيح مسلم. زالت الأسئلة في قضية البلاد التي لا ليس فيها تمر. نعم. اكتشف السؤال. نعم. والأخوة يسألون عن البلاد التي ليس فيها تمر. البلاد التي ليس فيها تمر الحديث لا يتناوله. أقول لا يتناولهم الحديث. فهم يعني غذاءهم غير التمر. فوائد التمر كما ذكر ابن القيم. عندك منقولة؟ أي نعم. منقولة أنا منقولة من كلام ابن القيم. أينا. يقول ابن القيم رحمه الله: التمر مقوم للكبد، ملين للطبع، يزيد في الباه، لا سيما مع حب الصنوبر، ويبرئ من خشونة الحلق، ومن لم يعتده كأهل البلاد الباردة فإنه يورث لهم السدد ويؤذي الأسنان ويهيج الصداع ودفع ضرره باللوز والخشخاش، وهو من أكثر الثمار تغذية للبدن بما فيه من الجوهر الحار الرطب، وأكله على الريق يقتل الدود، فإنه مع حرارته فيه قوة ترياقية، فإذا أديم استعماله على الريق خفف مادة الدود وأضعفه وقلله أو قتله، وهو فاكهة وغذاء ودواء وشراء وشراب وحلوى. هو يعني كونه يعني يدخل يعني مع الحرارة ومع الخلو لا شك أن يعني تمر استعماله يعني فيه فائدة، ولهذا جاء في الحديث أن الإنسان الصائم يفطر على تمر، يعني فيكون يعني امساك عن الأكل وكونه يعني جوفه يعني خالي أول ما يطعمه التمر لا شك أن هذا فيه فائدة، وكذلك تحنيك الصبي أول ما يولد يعني كونه يعني يحنك بالتمر يكون يعني يدخل أول ما يدخل جوفه التمر وهو خالي، ولا شك أن فيه فائدة. وكذلك أيضا الحديث الذي من تصبح بسبع تمرات يعني بعضها عجوة لم ينله في ذلك اليوم سمن ولا سحر، يعني يفيد أن مثل ما ذكر المقيم أنه يعني على الريق، أو أنه يعني إذا كان الإنسان يعني في أول نهاره يعني قائما من النوم أو صائما فإنه يفطر على تمر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه. قال: حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. قال: وفي الباب عن عقبة بن عامر وأبي سعيد وعائشة وأبي أيوب وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد رواه غير واحد عن زكريا بن أبي زائدة نحوه، ولا نعرفه إلا من حديث زكريا بن أبي زائدة. ثم أبو عيسى: باب حمد الله، حمد الله على الطعام بعد إذا فرغ منه. إذا فرغ منه الإنسان عندما يأكل يسمي الله عز وجل قبل أن يبدأ، وإذا انتهى يختم بالحمد الحمد لله عز وجل، فيسمي الله في البداية ويحمد الله في النهاية، فيكون ذاكرا قبله وبعده، ذاكرا لله بالتسمية قبله وذاكرا له بالحمد بعده. والحمد بعد الأكل هو من شكر الله عز وجل على النعم، والإنسان يحمد الله عز وجل هذا من شكره على هذه النعمة التي أولاه إياها وأعطاه إياها ورزقه إياها ثم أكلها، فيحمد الله عز وجل الذي من بها والذي أحسن إليه بها، فيكون الإنسان ذاكرا لله عز وجل شاكرا له سبحانه وتعالى على نعمه. وقد أورد أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، أي أن هذا مما يرضي الله عز وجل، أن هذا مما يرضيه سبحانه وتعالى أن يكونه يتفضل بالنعم ثم يحمد على ذلك، هذا مما يرضيه سبحانه وتعالى. قال: حدثنا هناد، هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أصحاب العباد ومسلم وأصحاب السنة، ومحمود بن غيلان عن أبي أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن زكريا بن أبي زائدة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن سعيد بن أبي بردة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن أنس، عن أنس رضي الله عنه مرة ذكره، وفي الباب عن عقبة بن عامر الجهني أخرجه أصحاب الكتب الستة، وأبي سعيد وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة، نعم، وأبي أيوب، أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأبي هريرة وهو أكثر الصحابة حديثا. جاءت الأسئلة بأن هل يشرع أن يحمد الله بعد كل لقمة، وهذا يقول: هل صحيح ما نقل عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه كان يحمد الله بعد كل لقمة، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أن يأكل الأكلة؟ ما أعلم عن الشيخ عبد العزيز بن باز هذا، لكن هذا المقصود يعني التسمية في أوله والحمد في آخره يعني بدل الفراغ منه. أما يعني كونه عند كل لقمة يعني يحمد الله ما علمش. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأكل مع المجذوم. قال: حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر وإبراهيم بن يعقوب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخله معه في القصعة ثم قال: كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة، والمفضل بن فضالة هذا شيخ بصري، والمفضل بن فضالة شيخ آخر بصري أوثق من هذا، شيخ آخر مصري أوثق من هذا وأشهر. وقد روى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن ابن بريدة أن ابن عمر رضي الله عنهما أخذ بيد مجذوم، وحديث شعبة أثبت عندي وأصح. ثم رجع أبو عيسى هذه الترجمة: باب الأكل مع المجذوم. مع المجذوم، المجذوم هو الذي أصابه الجذام وهم الأمراض المعدية. وقد جاء في الحديث النهي أو الأمر بالفرار من المجذوم، والفر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقد جاء المسلم المجذوم أراد يبايع فقال: قد بايعناك، يعني كلاما. ومعلوم أن، وقد جاء أيضا في الحديث أن الوباء إذا وقع في أرض فإنه لا يدخل عليه، وإذا وقع وهو فيها فإن الإنسان لا يخرج فرارا منه وإنما يبقى فيها ولا يخرج فرارا منه، ومن كان خارجها فإنه لا يدخل. وذلك أن الله عز وجل جعل أن مخالطة المريض للصحيح يكون سببا في نقل المرض من المريض إلى الصحيح، وذلك بإذن الله عز وجل وقضائه وقدره إذا شاء، وإذا شاء ألا ينتقل المرض من المريض إلى صحيح ولو وجد في الخلطة فإنه لا ينتقل، لأن الأمر كله لله عز وجل وكله بيد الله سبحانه وتعالى. لكن هذه أسباب، والناس مأمورون بفعل الأسباب والأخذ بها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ذكر في العدوى قال: من أعدى الأول، يعني أن الأول الذي أصابه المرض ابتداء ما حصل له عدوى من أحد، وإنما الله عز وجل أنزل فيه المرض وأوقع فيه المرض وهو من الله عز وجل. ولهذا ليس بلازم أن يكون مخالطة المريض للصحيح أنه ينقل المرض إليه، ولكن الإنسان مطلوب بأن يأخذ بالأسباب وأن يبتعد عن الشيء الذي يؤدي إلى الضرر. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام وكان في أثناء الطريق لقيه أبو عبيدة وأمار الأجناد، وقالوا إن الشام إن الوباء قد وقع في الشام، فبعضهم قال: ادخل ولا تفر من قدر الله، وبعضهم قال: لا تدخل على الطاعون. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم للموت، فورد الله عنه استشار الصحابة لأنه لا يعلم السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فاستشار المهاجرين على حدة وانقسموا قسمين: قسم يقول ادخل وقسم يقول ارجع. ثم استشار الأنصار على حدة وانقسموا قسمين كالمهاجرين. ثم استشار مسلمة الفتح الموجود منهم فاتفق رأيهم على أنه يرجع، فهو رضي الله عنه اجتهد ولم يعلم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فرأى أن ينفرد فأخبرهم عن رأيه الذي انتهى إليه وقال: إني مصلح على ظهر، يعني إذا أصبحت أركب بعيري وأرجع إلى المدينة. وكان أبو عبيدة رضي الله عنه من الذين يرون الدخول وعدم الرجوع، فقال: يا أمير المؤمنين تفر من قدر الله، تفر من قدر الله. قال رضي الله عنه: لو غيرك قال: يا أبو عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان موجودا معهم في تلك السفرة، ولكنه كان غائبا لحاجة من الحاجات، فجاء وعلم بالذي حصل، وكان عنده علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الطعام وأنت في بلد فلا تخرج فرارا منه، وإذا وقع فلا تدخل عليه. فكان اجتهاد عمر رضي الله عنه مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في هذا الحديث، ففرح عمر رضي الله عنه، وهذا من موافقة عمر، لأن عمر رضي الله عنه يعني يحصل منه يعني في مسائل متعددة اجتهاد، ويكون اجتهاده مطابقا للسنة، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يشير على الإنسان في أمور فينزل الوحي فيه موافقة عمر لهذا الذي أوحاه الله عز وجل على رسوله، ولهذا يقال لمثل هذه المسائل موافقة عمر، يعني التي وافق فيها الصواب باجتهاده رضي الله عنه وارضاه. عن جابر أنه والحديث ضعيف، لأن فيه المفضل بن فضالة البصري، بن فضالة البصري هو ضعيف، فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. وإبراهيم بن يعقوب، إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن يونس بن محمد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن المفضل بن فضالة، وهو ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن حبيب بن الشهيد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن المنكدر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر. نعم. قال: وقد روى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن ابن بريدة أن عمر أخذ بيد مجذوم. نعم، يعني هذا من فعل عمر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن المؤمن يأكل في ميعا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال في الباب: عن أبي هريرة وأبي سعيد وأبي بصرة الغفاري وأبي موسى وجهجاه الغفاري وميمونة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضافه ضيف كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشاه فحلبت فشرب، ثم أخرى فشرب، ثم أخرى فشرب، حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم أصبح من الغد فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن يشرب في معا واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سهيل. ثم رد أبو عيسى هذه ترجمة باب في الكافر: المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. المقصود من هذا أن الكافر جنته في هذه الحياة الدنيا، وآخر عهده بالنعيم إذا غادر هذه الحياة فإنه ينتقل إلى عذاب، ولا نصيب له في المتعة واللذة إلا في هذه الحياة، كما قال الله: والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، وهو أول حديث عنده في كتاب الزهد: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأن الكافر يعني متعه ولذته كلها في هذه الحياة الدنيا، وإذا انتهى من هذه الحياة انتقل إلى العذاب، والمؤمن هو في سجن، يعني لأن متعته الحقيقية ولذته الحقيقية هي تكون بعد الموت، يعني في النعيم الذي أعده الله عز وجل لأوليائه. فالكافر يعني نهمه ويعني متعه إنما هي في هذه الحياة، ولا يعني ذلك أن الكفار يعني هذا شأنهم، فإن من الكفار من يكون عنده يعني مرض فلا يأكل، وفيهم من يعني يكون يعني شديد النهم. والحديث الثاني هو بين الحديث الثاني من الحديث التي أورده المصنف، لأن أورد حديثين، حديث يعني مطلق وحديث منفصل. في الحديث الأول أن المؤمن يأكل في ميعاً واحد والكافر يأكل في سبعة أيام أعام، يعني معناه أن أن أن أن أن الذي يكفي أن أن أن الذي يأكله الكافر يعني يكفي المؤمن سبعه أو جزء يسير منه، وذلك لنهم الكافر وشدة نهمه وحرصه وجشعه وحبه يعني للأكل في هذه المتعة التي هي نصيبه من المتع وليس له شيء سواها. وأما المؤمن فإنه يأكل يسمي الله عز وجل ويحمد الله عز وجل ويبارك الله له في القبيل، ويبارك الله له في القبيل. وليس المقصود أن أن أن أن, أن كل واحد أن الكفار يكون لهم سبع أمعاء والمسلم يكون له معا واحد، وإنما المقصود هو ما بينه في الحديث الذي بعد هذا، أن الذي ضافه كافر فحلب له شاة فشربه، ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة حتى السابعة، وأسلم ذلك الكافر، ومن الغدي حلب له شاة ثم حلبت الثانية فلم يستطع أن يكمل الثانية، وهو نفسه هو نفسها معاه هي نفس أمعاه، إلا أنه تغير من كونه كافرا إلى كونه مسلما. يعني كافرا لا ليس له إلا التمتع في هذه الحديثة كما تأكل الأنعام، والنار يعني هي مثواه وهي مأواه. وأما المسلم فإنه يحمد الله ويشكره ويسمى في البداية ويحمد الله في النهاية ويبارك له في القليل، ويبارك الله له في القليل ويكفيه القليل، وأما ذاك لا يكفيه الكثير. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو ملقب بن دار، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله عن نافع هو العمري وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. ونافع مولى بن عمر، أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد. نعم. وعندنا أبو بصرة الغفاري أبو نظرة الغفاري هو أبو بصرة. ها؟ هو أبو بصرة يكنى بكنيتين. نعم. يعني ما ذكره في كل الكنى بأبي نظرة، بس ما فيه يعني صحابي في صحابي أبو نظرة، وإنما صحابي أبو بصرة وهو الذي جاء ذكره قريبا، يعني قريبا وين قالوا في مرة بنت أبو بصرة وين؟ لكن التصويب الآن من بعض النسخ. نعم. بعض النسخ أكتب أبو نظرة هو أبو بصرة، وهم ذكروا أن هذا هو التصحيح. من يقول مشهور وبشار، بس يعني ما فيه يعني شيء يعني يقول الشعر احنا ليس في صحابي فقاله ابو نظرة. ابو بصرة الغفاري حميل بن بصرة، صدر البخاري في المفرد ومسلم وابو داود والنسائي. وابي موسى. من؟ وابي موسى. وش الاسناد؟ لا هو في الباب. هو في الباب ابو موسى الاشعري عبد الله بن قيس، اخرجه اصحاب كتب الستة. نعم. وجهجاه الغفاري. نعم هذا ليس له رواية. وميمونة. ميمونة هم المؤمنين رضي الله عنها، أخرجها أصحاب كتب الستة. وعبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العبادلة وأخرجها أصحاب كتب الستة. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. إسحاق بن موسى الأنصاري هو ثقة، أخرج له مسلم و مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن معن بن عيسى ثقة، أخرجها أصحاب كتب الستة. عن مالك عن سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح صدوق، أخرجه أصحاب كتب الستة، وروايته في البخاري مقرون. عن أبي وأبوه صالح السنان، أبو صالح السنان ذكوان، أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حا وحدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. قال وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وروى جابر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ثم رأى عيسى باب في طعام الاثنين. في طعام الواحد يكفي الاثنين. في طعام الواحد يكفي الاثنين. أي الطعام الذي يشبع الواحد يكفي الاثنين. وما قال يشبع الاثنين. أقرأ الحديث الثاني من الحديث. الأول الثاني. طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. قال باب طعام الواحد يكفي الاثنين يعني أن الطعام الذي هو خصص لشخص واحد أو يشبع شخصا واحدا فإنه يكفي اثنين يعني أن الله يبارك فيه عند الاجتماع فيكون كافيا وإن لم يكن مشبعا لأن الكفاية المقصود يحصل بالكفاية وإن لم يحصل الشبع. ومعلوم أن يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني في الغالب لا يشبعون يأكلون ولا يشبعون. وقد أورد أبو عيسى يعني حديث أول أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال طعام الواحد طعام الاثنين كافي الثلاثة طعام الاثنين كافي الثلاثة طعام الثلاثة كافي الأربعة كافي الأربعة طعام الأربعة كافية الثمانية. لا الأول بس الأربعة. نعم. طعام طعام الواحد كافي الاثنين. الأول يا شيخ. نعم. عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة. نعم. طعام الثلاثة كافي الأربعة. نعم. طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة. والحديث الثاني طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة طعام الأربعة يكفي الثمانية يعني الضعف. يعني الواحد ثم ضعفه ثم الاثنين ثم ضعفهما ثم الأربعة ثم ضعفها. يعني معناه أن ما وضع لشخص يكفي ما وضع لعدد يكفي لضعفه ويكون على قياس ذلك طعام الثمانية يكفي ستة عشر يكفي لستة عشر على هذا القياس. وهذا فيه بركة الاجتماع الاجتماع فيه بركة على الطعام وأن الذي يخصص أو يعني يكون مخصصا لشخص يكفي الاثنين وما كان الاثنين يكفي لأربعة وما كان لأربعة يكفي الثمانية وعبر بالكفاية والكفاية لا يعني لا يلزم يكون معها شبع وإنما يحصل به المقصود ويحصل به سد الجوع وقضاء الحاجة ويعني سد الرمق وإن لم يكن هناك شبع ولكن الاجتماع على الطعام فيه بركة ويبارك الله عز وجل في القليل حتى يستفيد منه الكثير. نعم. قال حدثنا الأنصاري عن معن عن مالك قال حاو حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن الأعرج والأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن المهدي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن الأعمش والأعمش سليمان المهران الكاهل الكوفي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبي سفيان عن جابر أبو سفيان طلحة بن نافع صديق أخرجها أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أكل الجراد. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن أبي يعفور العبدي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه سئل عن الجراد فقال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ست غزوات نأكل الجراد. قال أبو عيسى هكذا روى سفيان بن عيينة عن أبي يعفور هذا الحديث وقال ست غزوات. وروى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن أبي يعفور فقال سبع غزوات. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد والمؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد. قال أبو عيسى وروى شعبة هذا الحديث عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات نأكل الجراد. قال حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو يعفور اسمه واقد ويقال وقدان أيضا وأبو يعفور الآخر اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نصطاس نصطاس بالنون نصطاس. ثم رد أبو عيسى باب في أكل الجراد والجراد مما حله الله عز وجل وقد أورد ويسى حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه غزا مع سبع غزوات أو ست غزوات يأكلون الجراد مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوات. وهذا يدل على إباحة الجراد وعلى حله. وقد جاء في الحديث الآخر وحلت لنا ميتتان ودمان الميتتان السمك والجراد والدمان الكبد والطحال. فالجراد ما حله الله عز وجل والصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلونه في أسفارهم وفي غزواتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يعني يأكلونه مطلقا. ولكن الحديث فيه أنهم كانوا يعني يغزون معه وأنه غزى معه سبع غزوات أو ست غزوات وأنهم يأكلون الجراد مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع عن سفيان عن أبي يعفور العبدي. أبو يعفور هو وقدان أو واقد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن أبي أوفى. عبد الله بن أبي أوفى أخرج أصحاب الستة. قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي أحمد والمؤمل. المؤمل بن إسماعيل هو صدوق سيء الحفظ أخرج البخاري تعليقا وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى. قال حدثنا بذلك محمد بن بشار عن محمد بن جعفر. محمد بن جعفر ملقب وندم ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب في الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الدعاء على الجراد. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا على الجراد قال اللهم أهلك الجراد اقتل كباره وأهلك صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواههم عن معاشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء. قال فقال رجل يا رسول الله كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنها نسرة حوت في البحر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وموسى بن محمد بن إبراهيم التيمي قد تكلم فيه وهو كثير الغرائب والمناكير. وأبوه محمد بن إبراهيم ثقة وهو مدني. ثم أورد أبو عيسى الدعاء على الجراد وقد أورد فيه نسائي حديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا بهذا الدعاء الذي ورد في الحديث. والحديث يعني آفته هو موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي الذي جاء في هذا الإسناد. قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي النضر هاشم بن القاسم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن زياد بن عبد الله بن علاثة وهو وثقه ابن معين أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي وهو منكر الحديث أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي محمد بن إبراهيم التيمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن جابر وأنس. عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهما قد مر ذكرهما. انتهى. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد على آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. قوله نسرة حوت في البحر ما معناها؟ يعني معناها أنه كأنه يعني أنه يأتي من البحر اللي هو الجراد. يعني مو من يخرج يعني من الحوت. هذا هو معناه. هذا معنى الكلام هذا. لكن هذا صحيح وصحيح لأنه في الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.